إن شاء الله. نعم. يتعرف بالأخ محمود خليفة في الكويت. محمود خليفة الذي ألف كتيب اسمه سلم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني. إلى فقه الألباني. ما أعرفه لكن كأني سمعت في هذا الكتاب أو لعله جاءني. فمن المقصود؟ هذا يعني من قد قتل من العراقيين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قديما أظن في أثناء فتنة خليل. بلغني مع الأسف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياه برحمته وفضله.